الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والأبناء الطلاب والطالبات في برنامج البناء العلمي، ونحن في الدرس الأخير وهو 22 من دروس العقيدة في شرح الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحقق الإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يرضي، وأن يحقق الجمع بين شرعه وقدره على الوجه الذي يرضيه، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر ثم تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. نعم، قال رحمه الله: والمقصود، أي نتيجة ما سبق بعد أن بين الواجب في القدر اعتقادا والواجب في الشرع اعتقادا وحقيقة الإسلام وحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وحقيقة شهادة أن محمدا رسول الله وحقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل والجمع بين الشرع والقدر، ثم ذكر ما يتعلق بالأسباب وضلال من انحرف في هذا الباب فجعل الأسباب مؤثرة بذاتها أو جعل الأسباب لا تأثير لها، وبين مسلك أهل الحق في إيمانهم بوجود الأسباب الكونية والشرعية وإيمانهم بتأثيرها بقدرة الله تبارك وتعالى. قال المقصود بعد هذا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، أي توحيد الربوبية وتوحيد كذلك الألوهية عموما، وكذلك توحيد الأسماء والصفات، فهو يدخل في كل هذه الأبواب، يدخل في توحيد الربوبية لأنه إيمان بقدرة الله، ويدخل في توحيد الأسماء والصفات لأنه إيمان بعلمه وكتابته ومشيئته وقدرته وخلقه، وإيمان كذلك بألوهيته لأنه إيمان بأمره، إيمان بأمره الشرعي. فالأمر نوعان، هناك أمر كوني وأمر شرعي، إرادته نوعان، إرادة كونية وإرادته شرعية. فلذلك الإيمان بالقدر هو من تمام تحقيق التوحيد، فإيمان بمشيئة الله عز وجل، وإيمان بإرادته الكونية وإرادته الشرعية، وإيمان بأمره الكوني وأمره الشرعي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد عموما. فمن وحد الله بأنواع التوحيد الثلاثة وآمن بالقدر تم توحيده. ومن وحد الله أي في نوع من أنواع التوحيد، مثلا في الأسماء والصفات وفي الربوبية فقط يزعم هكذا، وكذب بالقدر، يكون توحيده صحيح غير صحيح، لأن هذا تناقض. قال: ومن وحد الله، أي بزعمه، كما يقرر المتكلمون في كتبهم الصوفية، يقرر في كتبهم التوحيد، نقول هل الذي تقرر ليس هو التوحيد، لأنه توحيد متناقض، تقرير متناقض، مثل ما تقدم تناقض المتكلمين في باب الأسماء والصفات، يثبت الأسماء وينفي الصفات، يثبت بعض الصفات وينفي بعض، ويسمي نفسه موحدا. نقول: ألا ترى التناقض الذي تقع فيه والتعارض الذي لا يقره شرع ولا يقبله عقل ولا فطرة. فلهذا قال ومن آمن بالقدر أي بزعمه وادعائه، ومن وحد ومن آمن بالقدر ثم تم توحيده، ومن وحد الله أي بدعوة وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيد، يكون متناقض. ثم قال هذا الواجب في القدر، ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو ماذا؟ الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسلا وأنزل كتبا. إذن هذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ولأجله خلق الخلق. فلا يتم التوحيد ولا يتحقق الإيمان إلا بتحقيق الإيمان بالقدر والشرع معا. ثم ذكر اضطرار الإنسان إلى الشرع، وهذا رد على من؟ على الجبرية. ضرورة الإنسان إلى الشريعة رد على الجبرية. قال نعم، قال رحمه الله والإنسان مضطر إلى شرع في حياة الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قوله متحرك بلا إرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلح أو يفسده. وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. نعم، قال والإنسان مضطر إلى الشرع في حياته، يعني هذا أمر فطري وأمر عقلي وأمر واقع أن الإنسان يحتاج إلى الشريعة. ولهذا البشرية لا تقوم إلا بالنظم والقوانين والتشريعات التي تضبط حياة الناس، وهذا واقع. حياة الناس اليوم لا تنضبط ولا يأمن الناس ولا تستقيم أمور حياتهم إلا بماذا؟ إلا بالنظم والقوانين والتشريعات. فهو أمر يضطر إليه الإنسان في حياته، يعني الأوامر والنواهي والشرائع والنظم والقوانين والتنظيمات. الإنسان مضطر إلى شرع، سواء كان هو شرع رباني أو ماذا؟ تشريعات بشرية. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. تتعارض المصالح والمفاسد، وتتعارض مصالح مع مصالح الآخرين. ما الذي ينظم ذلك؟ الشرع، الشرائع والأوامر والنواهي والنظم التي يقرها البشر. قال والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفع والأفعال التي تضر، وهو عدل الله في خلقه ونوره في عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به ما يفعلونه ويتركونه. هنا يقارن ماذا؟ بين الشريعة الربانية وبين النظم البشرية. يعني النظم البشرية مهما بلغت هي قاصرة أو لا، أو تنظر إلى جانب فقط من جوانب الحياة، بينما الشرع الرباني هو أكمل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتتميز الشرائع بماذا؟ بأنها تميز بين ما يصلح للإنسان وما لا يصلح له، ما ينفعه وما يضره. ولذلك قال هو عدل الله في خلقه وهو نوره، كما قال تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وأيضا قال عز وجل ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فشرع الله نور وسعادة وعدل. وقال فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع. ولذلك لاحظوا هذه النظم التي يضعها من يضعها فيها قصور، ولهذا تجدهم يعدلون ويغيرون ويبدلون. أو قد تناسب إنسان في مكان ولا تناسبه في مكان آخر. فلا يمكن للآدمين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه أو يتركونه. ثم أيضا لو أسند الأمر إلى عقول البشر، هل عقول البشر تعرف كل شيء، تميز كل شيء؟ نعم، قاصرة. قاصر. ولهذا لاحظوا أنهم إذا أرادوا أن يصوتوا على أمر تختلف الأصوات أو لا، لدرجة تصل أحيانا التصويتات الأصوات والمجالس 50-50، معناها نصف النصف معارض، ومع ذلك إذا زاد بعدد يفرض على الآخرين رأي ما ارتضوا. إذا من الذي يضبط حياة الناس؟ هو الشرع الرباني. ثم قال ليس المراد بالشرع، إذا قلنا التشريعات والنظم والقوانين، ليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملات الدنيوية، وهذا الذي تعنى به القوانين البشرية، تعنى بإيش؟ في الجانب المادي، لكن بما يتعلق بسعادته في الآخرة ونجاته في الآخرة، علاقته بالخالق سبحانه وتعالى، علاقته بالمخلوقات، النظم البشرية لا تعنى بهذا. فمهما بلغت النظم البشرية في نظر أصحابها من كمال، هي ماذا؟ هي قاصرة. ولهذا قال لك ليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم الدنيوية، هذا جزء من حياة الإنسان أو لا؟ صحيح. الإنسان كم يبقى في هذه الحياة؟ يعني 100 سنة، هذا يعتبر معمر. طيب وين بقية حياته؟ في الآخرة. هل القوانين البشرية تعنى بها؟ أبدا، ما تعنى بها. إذن هي قاصرة، هي قاصرة. ولهذا يقول ليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم فقط. طيب الجوانب الأخرى، جوانب العقائد وجوانب الحقوق لغير ذلك، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك. يعني حتى يعني لو كان الإنسان لوحده يحتاج إلى إيش؟ إلى تشريع فيما يتعلق بسعادته وما ينفعه وما يضره. ولهذا انظر، لو ترك الأمر للإنسان لتعاطى المخدرات وما يضره وأهلك نفسه، فإن الإنسان همام وحارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إلى غير ذلك حاجة الإنسان إلى الشرائع، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلح له أو يفسد. ولو ترك الأمر للعقول البشر فالعقول قاصرة. بل تلاحظ أحيانا الشاذين يطالبون بحقوق، ما يدل على قصور القوانين البشرية والنظم البشرية. قال ما يصلح للناس وما يفسدهم، هل يمكن للعقول والفطر أن تدركه من كل وجه؟ ذكر أنواع ما تدركه العقول والفطر من مصالح ومضار. قال وهذا ما يتعلق بالمنافع والمصالح، والمنافع والمضار والمصالح والمفاسد. قال وهذا قد يعرف بعضه، وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرهم، يعني في أمور فطرية. ولهذا لاحظ الإسلام وجد بعض القيم الأخلاقية التي كانت في الجاهلية فأقرها وهذبها، فمن الأمور ما يدركها البشر بفطرهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، لكن بعضه وليس كله، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، يعني يدركه من العقلاء وليس أحد الناس. ولهذا في بعض الأمور لا تحتاج أنك تصوت للجماهير، لأن الجماهير ستصوت على أشياء مغلوطة أو لا، هذا يحتاج من أهل العلم والعقل والخبرة، وخاصة الناس ممن يدركون ذلك بعقولهم. لاحظ الآن في قضية جائحة كورونا، لو تترك الأمر لعموم الناس ربما أوقعوا أنفسهم في الهلاك، فتحتاج إلى إيش؟ حزم وأهل خبرة وعلم، فمنه ما يدركه بعقولهم. ثم صنف ثالث، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. إذن لاحظ إدراك المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، منه ما يدرك بالفطر، ومنه ما يدرك بالعقول، ومنه ما لا ما تحتاج فيه إلى الرسل. لهذا الإنسان يحتاج إلى الرسل في التعريف بالخالق سبحانه وتعالى، والتعريف بشرعه وما يحبه ويرضاه، وكذلك في ما يتعلق بالجزاء الأخروي. نعم. ثم انتقل إلى مسألة، هل العقول والفطر تدرك كل شيء أم لا، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلية. نعم. قال رحمه الله في هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحب الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع تارة، وبهما جميعا أخرى. نعم إلى اللعنة هنا، فهو مسألة الحسن والقبح للأشياء قبل ورود الشرع. هل العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها؟ يقول وفي هذا المقام، أي معرفة النافع والضار والحسن والقبيح، وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل؟ الأقوال فيه ثلاثة. المعتزلة قالوا نعم، العقل يميز بين الحسن والقبيح ويعتمد عليه في الحكم، هؤلاء غلوا في هذا الجانب. الأشاعرة قالوا بأننا لا نعرف حسن الأشياء وقبحها إلا بالشرع، وهذه مغالطة ومكابرة، مع أنه ينقض أصلهم في تقديم العقل على النقل. أهل الحق قالوا بأن الشرع بأن العقل يدرك في الجملة، وإن كان هناك أمور لا يدركها لقصوره، ولكن مع إدراكه هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا إذا جاء شرع، إلا بالشرع. فذاكر قال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضوع، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين قبل ورود الشرع. وبينا ما وقع في هذا الموضوع من الاشتباه، أي من الخلاف الذي حصل، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل في الجملة، في الجملة، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتد به، وسببا لما يبغضه ويؤذي. قال وهذا القدر قد يعلم بالعقل تارة. لاحظ، إذن العقل محدود أو لا؟ صحيح. قد يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى أو هما بهما معا، يعني يأتي الشرع موافق للعقل، أو أحيانا يكون الحكم فيه للشرع لأن العقل لا يدرك كل شيء. نعم. قال رحمه الله لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما ولذلك كثير من الحكم في العبادات، كثير من الحكم والعلل قد تدرك في العقول، ولهذا يذكر الفقهاء في كتب الفقه بعض الحكم، تلاحظ أن بعض هذه الحكم ماذا هي؟ استنباطات، وبعضها يقولون الحكمة ماذا؟ تعبدية، لأنه الحكم ليست خاصة بالدنيا، بل هي أمور للدنيا والآخرة أو هما معا. نعم. قال رحمه الله فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب، وهو مما دل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. هنا الآن ذكر الراجح في أن العقول قد تدرك بعض ذلك، لكن على سبيل التفصيل والكمال لا يكون إلا عن الشرع، فثمة أمور العقل لا يدركها. ثم ذكر من ذلك قال لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون العاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، يعني قضية العلم بأسماء الله وصفاته على جهة التفصيل، العلم بأمره ونهيه على جهة التفصيل، العلم بالجزاء الأخروي، هذا لا يكون إلا عن طريق الشرع وليس لعقول الناس. عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخر لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر هذه أمور غيبية لا تدرك بالعقول، وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم وإن أدركت ذلك في الجملة، كما ما أخبرت به الرسل من تفصيل الأسماء والصفات. لاحظوا ذكر قضية الأسماء والصفات وقضية الأوامر والنواهي وقضية الجزاء الأخروي، هذه أمور لا تدرك إلا ماذا؟ إلا عن طريق الرسل، فالعقول قاصرة أن تدرك هذه الأشياء، وكذلك الحكم. ولهذا المسلم يمتثل الأمر وإن لم يعرف الحكمة، ويجتنب النهي وإن لم يعرف الحكمة، لكن يعلم أن الله عز وجل ما أمر بأمر إلا وهو مصلحة، إما مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، وما نهى الله عن شيء إلا وهو مفسدة، إما مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، فهو يؤمن بأمره وشرعه ويمتثل الأمر ويجتنب النهي، ويعرف أن الله عز وجل له الحكمة البالغة في كل شيء فيؤمن بها وإن لم يعرف الحكم من ذلك. ولهذا جاء في الأثر لا تكونوا كاليهود يقولون لماذا أمر ربنا، ولكن قولوا ماذا أمر ربنا، فيمتثل الأمر ويعلم أن الله له الحكم البالغة. يقول وهذا هو التفصيل، يعني التفصيل فيما يدركه العقل وما يدركه، والراجح في مسألة التحسين والتقبيح العقليين هو الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب مما وجاء به الكتاب هو مما دل عليه، ثم ذكر الأدلة على ذلك وأن العقول تدرك في الجملة، ولكن على جهة التفصيل لا يكون إلا عن طريق الرسل. ثم ذكر من ضل في هذا الباب ورد عليهم، وهم الذين اعتمدوا على العقل في التحسين والتقبيح العقليين على جهة التفصيل، ومن نفوا إدراك العقل للحسن والقبح. نعم، قال ولكن طائفة، قال رحمه الله ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غالطت. يعني ماذا يقول؟ الغالية والجافية، يعني التي جعلت العقل يدرك كل شيء وهو مناط التكليف ومناط الثواب والعقاب وهم المعتزلة، أو الطائفة الأخرى التي جعلت أن العقل لا يدرك الحسن والقبح وهم الأشاعرة. قال فكلتا الطائفتين قد غلطت أي في هذا الباب. نعم، قال رحمه الله ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاق على أن لا أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح. طبعا هذا من ذكاء ابن تيمية، قلب عليهم الدليل، مثل ما قال أنتم تقولون العقل مقدم على النقل ثم تأتون في باب الحسن والتقبيح العقليين وتقولون أن العقل لا يدرك، كيف هذا؟ تناقض أو لا؟ ثم أيضا هم في باب الصفات الأشاعرة والمعتزلة ينكرون صفة المحبة وصفة الرضا وصفة السخط، طيب وكيف ذلك وأنتم تقولون بأن الحسن والقبح عائد لماذا؟ للشرع والعقل. قال ثم إن كلتا الطائفتين، يعني سواء كانوا المعتزلة أو الأشاعرة، لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية على إثبات الصفات كما تقدم، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح. طيب كيف؟ هل السبب أن ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقل الذي يثبته؟ اضطربوا في هذا على قوله، لأنه ماذا؟ عاد مر قضية التلازم بين ضلالهم في الأسماء والصفات وضلالهم في الحسن والقبح العقليين. نعم، قال رحمه الله والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. يعني يقول أن هؤلاء جبرية وهؤلاء قدرية. هؤلاء جبرية، والقولان في الانحراف أي في التحسين والتقبيح العقليين من جنس القولين المتقدمين في القدر. أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال وهم من المعتزلة، والطاعة والمعصية، والأبرار والفجار، وأهل الجنة وأهل النار، والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. والآخرون بضدهم نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، ويشبهوه بعباده فيما يأمر وينهى. يعني هؤلاء جبرية وهؤلاء قدرية في طرفي نقيض، وهؤلاء أخذوا بالشرع ونفوا القدر، والآخرون أخذوا بالقدر ونفوا الشرع فلم يحققوا الجمع بينهما. ثم أيضا بين ضلال طائفة أخرى في في في في زعمهم وجود تناقض بين الشرع والقدر. والقدر نعم. قال قال رحمه الله: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل. وهؤلاء من الصوفية، وهي عقيدة الجبرية. فمن نظر إلى القدر فقط أهمل الشرع، يصبح الآن إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع والأوامر ما لها قيمة عند هؤلاء. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية، ظنوا هذا هو التوحيد المطلوب، وألغوا الشريعة ووقفوا عند الحقيقة الكونية، فهؤلاء الجبرية ومنهم الصوفية. ماذا رد عليهم؟ قال: لم يميزوا. نعم. قال رحمه الله: لم يميزوا بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم نعم. إذا رد على هؤلاء، بين ضلال هؤلاء، وهم الجبرية ويسمون شهود الحقيقة الكونية وترك الحقيقة الشرعية، بيّن من هؤلاء لم يميزوا بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة، تصبح الآن عندهم كلها سواء والشريعة تصبح ما لها قيمة. ثم قال أن هذا المذهب وهو مذهب الجبرية أنهم بهذا مخالفون لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس. فرد أولا: ما وجه مخالفتهم لضرورة الحس والذوق؟ قال قال رحمه الله: فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، بين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. نعم، هذا هو الجواب الأول في الرد عليهم، في الجواب الأول في الرد عليهم، وهو الجانب الحسي وجانب الذوق. نعم. قال قال رحمه الله: من ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات. يعني الجواب الأول الذوق، خالف الذوق، والجواب الثاني خالف الحس. نعم. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوء أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. نعم. وهو أيضا يرد على هؤلاء بزعمهم بدعوى سقوط التكاليف والوصول إلى اليقين والوصول إلى شهود الحقيقة الكونية. يقول: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد تسقط عنه التكاليف ولا يحتاج إلى الشريعة، كما هو موجود عند الخرافيين من الصوفية وعند الجبرية، يرون أنه لا حاجة إلى الشريعة إذا وصل إلى تحقيق شهود الحقيقة الكونية حق الربوبية. فكما خالف الذوق خالف الحس أيضا. ثم ذكر أنه قد تحصل مثل هذا لبعض الناس، عارض السكر والإغماء فلا يشعر بتركه للتكاليف الشرعية. ذكر بعض المصطلحات الصوفية، قال نعم: فالأحوال التي يعبر عنها أي في كتب الصوفية بالاصطلام. الاصطلام يقول ابن عربي: نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه، هكذا مصطلحات صوفية يسمون الاصطلام. والفناء، الفناء يعبر عنه أيضا ابن عربي فيقول: عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على ذلك، هذا يصل عنده يسمونه الحلول والاتحاد. والسكر أيضا يقول عنه القشيري: الحال عند القوم معنى، نعم هو يتكلم الأحوال، يقول: والحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتذاب. القوم يقصد الصوفية، ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج. السكر يقول عنها القشيري: غيبة بوارد قوي، كلهم اصطلاحات صوفية تدل على إيش؟ سقوط التكاليف إذا وصل إلى هذه الأحوال وهذه الحالات، وهي أشبه ما تكون بحالات الإغماء. طبعا الشيخ الإسلام يسمى السكر، السكران ما لا يعي ما يقول، فهم يزعمون أنه إذا وصل هذه المرحلة ليس بحاجة إلى ماذا؟ إلى التكاليف. نعم. قال رحمه الله طيب هل هذه صفات كمال ولا صفات نقص؟ صفات نقص. نعم. قال رحمه الله من نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. الإشكال أنهم جعلوا هو الغاية، جعلوا أن هذا هو الغاية من العبد، وهو أن يصل إلى هذه المرحلة التي تسقط عنها التكاليف ويزمونها وصل إلى الحقيقة الكونية وتحقيق الربوبية، وظنوا أن هذا هو الغاية من الخلق والغاية من إرسال الرسل والغاية من إنزال الكتب، وقد ضلوا ضلالا مبينا. نعم. وذكر من خرافاتهم. نعم. قال رحمه الله إذا سمعت بعض الشيوخ يقول الشيوخ يعني الصوفية. نعم. سواء سمعت منهم أو أنهم لا أو قرأت في كتبهم، يقول ماذا يقول أحدهم؟ يقول أريد ألا أريد. كيف؟ لا مفهوم له. أريد ألا أريد يعني بمعنى أنه مسلوب إيش؟ الإرادة. نعم. أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل، يعني بمعنى أنه مسير لا مخير، لا مخير يعني مجبر، هذه عقيدة الجبرية. نعم. ولذلك قد يجد أحيانا عند بعض الطرق الصوفية كما يجد عند بعض من يتأثرون بالطرق الصوفية من التبريغين وغيرهم مثل هذه العبارات، وبعضهم يرددها ولا لا يعرف هذه المعاني. نعم. ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضر، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. يعني من مدح هذه الحالة التي يقول في هذا القال فهذا مخالفة للذوق والحس و العقل والشرع. هل حصلت للأنبياء؟ أبدا. هل حصلت للصحابة؟ أبدا. هل حصلت لخيار الخلق؟ أبدا. الإشكال أنهم يسمون هؤلاء المعتوهين يسمونهم أولياء، وهذا لم تحصل لسادات الخلق. نعم. ثم ذكر أقسام الفناء الذي يقرره الصوفية في كتبهم والفناء. نعم. عموما قال رحمه الله والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، هذا كله هو مما أمر الله به. نعم. قال والفناء يراد به ثلاث أمور على وجه العموم، كما يقال في التأويل مثلا على ثلاث أنواع عموما، هنا أيضا أراد الفناء على جهة العموم، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي، سمى من حيث المعنى لا من حيث المصطلح، وإلا هو من حيث المصطلح الشرعي يسمى الإخلاص، يسمى تحقيق العبودية، يسمى تحقيق التقوى، وهذا هو الذي جاءت به الرسل من حيث المعنى لا من حيث الاصطلاح، ونزلت به الكتب، وهو الإخلاص لله كما جاء في الآيات، العبودية لله كما دعا إليه الرسل، التقوى كما أمر الله بها في كتابه. نعم، هذا هو المعنى الصحيح، المعنى إخلاص العمل لله وتقوى الله عز وجل فيما أمر ونهى وعبادته عز وجل في كل شيء. قال فهذا كله مما أمر الله به ورسوله، وهو حقيقة الدين، حقيقة الإخلاص، وحقيقة العبودية، وحقيقة التقوى. نعم، هذا المعنى محمود، وإن كان لا نسميه بالفناء الديني لكنه نسميه بالتقوى والعبادة والإخلاص. طبعا هم يسمونه الصوفية في كتبهم إرادة السوى، يعني إرادة الله وحده لا شريك له، هذا المعنى لا إشكال فيه وإن كنا لا نوافق على المصطلح. المعنى الثاني عندهم يقولون قال رحمه الله: أما الفناء الثاني وهو الذي يذكر بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. نعم، وهذا الذي يسمونه شهود ما سوى الله، وهو الذي يذكره بعض الصوفية، ليس كل الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله، بمعنى أنه لا يلتفت للأسباب، لا يحتاج إلى أحد من الخلق، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. ولذلك تجد أحيانا في كتب الوعظ يذكرون مثل هذه الأشياء التي هي خلاف الواقع، كأن يقول أحدهم يصلي فانهدم المسجد وهو لم يشعر، كيف هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسمع ماذا؟ بكاء طفل، بكاء الصبي في الصلاة ويخفف الصلاة. فهذا الذي يقولونه أنه بحيث أنه يغيب عن من حوله، قال هذه الحال هي حال نقص قد يعرض لبعض السالكين، أي بعض العباد، وهو موجود في كتبهم، خاصة إحياء علوم الدين وكتب الوعظ. قال وليس هي من لوازم الطريق، يعني لا تجعل هي كمالات، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا السابقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بكاء الصبي، ما فتح الباب لعائشة، هل حصل لهم لما شاهدوا النار يغمى عليه أيام؟ ما حصل لهم مثل هذا، هذا يحصل لبعض العباد، ولم يجعل أيضا هو الغاية، وليس هو من ومن جعله من لوازم الطريق زعموا أنه هو الكمال ولذلك يعظون، فهو مخطئ، بل هو من عوارض، يعني بمعنى قد حالات تعرض لبعض الناس دون بعض، فليس هو من اللوازم التي يحتحصل بها. ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم جعلوها هذه الحالات هي غاية السالكين للطريق. هذا الذي يسميه الصوفية شهود، يفنى عن شهود ما سوى الله، وحين قد يصل فيها إلى نوع من ترك الأسباب، مثل ما ذكر الغزالي عن أحد العباد أنه خرج للصحراء بزاد قليل توكل على الله، ثم عقب وقال وأفضل من من خرج إلى الصحراء بلا زاد ثقة بالله. هذا مدح ولا ذم؟ ما حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل في في في الهجرة أخذ بالأسباب، وماذا فعل في غزوة الأحزاب؟ فما يقررونه أحيانا من ترك الأسباب والمغالاة في هذا الشيء، هذا لا شك أنه خلاف ما جاء به الرسل. نعم، النوع الثالث قال النوع الثاني لكنه يقع، ليس كذوبة، واقع، لكنه ليس هو الله. لذلك يعني هو يقول انه عوارض تحصل لكنها ليست هي الغايه، ليست هي من صفات كمال، ليست صفات المدح، ولهذا ما حصلت لخيار الخلق. نعم. قال رحمه الله: أما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود الذي هو وحدة الوجود، هو يسمونه الاتحاد وحدة الوجود، يفنى المخلوق تماما. نعم. وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد، وأما مخالفتهم لضرورة العقل طبعا هو الآن رد على الصوفية الوجه الأول أنهم خالفوا ضرورة الحس والذوق، والثاني خالفوا ضرورة العقل والقياس. نعم. قال: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحذور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له هذا، ولذلك هذا الذي يدعي أنه لا يلتفت الأسباب، لو جاء لص ودخل عليه وسلب الأموال وانتهك الأعراض، هل سيتركه ويقول مؤمن بالقدر؟ سيدافع أو لا؟ سيدافع. نقول إذن أنت بدعواك لما تركت الشريعة بدعوى إيمانك بالقدر خالفت الحس والعقل في أمور الدنيا، هل سيمكث في بيته ويدع السماء تمطر عليه ذهبا وفضة؟ إذا جاء ماذا يفعل؟ يعمل ويخرج العمل، يخرج عمل،